بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الإحرام نية النسك، في باب الإحرام نعم، لا باب الإحرام يسمى باب الإحرام، نعم. وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم. وإن حاضت المرأة فخشيت فوات عندك الموت. وإن ولا وإذا حاضت؟ عندي وإن. ها؟ وإن. كلكم وإن؟ ها؟ شو؟ لا، إذا حاضت ولا وإن حاضت؟ طيب وإن حاضت؟ كمان. وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن نية الإحرام شرط في قوله ونيته شرط، وسبق أيضا أن المؤلف رحمه الله يرى أنه يستحب أن يقول اللهم إني أريد نسوك كذا، وذكرنا أن هذا بدعة ولا أصل له. وسبق أيضا أنه قال أنه يستحب الاشتراط، وأنه يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمحلي حيث حبستني. وذكرنا أن القول الثاني في المسألة أن الاشتراط لا يشرع إلا لمن كان يخشى عائقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، وإنما أرشد ضباعة بنت الزبير لما أتته شاكية قالت إني أريد الحج وأجدني شاكية، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. وفائدة الاشتراط، يستفيد الإنسان بالاشتراط أنه إذا وجد عائق يمنعه من إتمام النسك فإنه يحل مجانا، يحل مجانا يعني ليس عليه شيء هدي. فمثلا لو أن رجلا أحرم بالحج أو بالعمرة، ولما وقبل أن يصل إلى مكة مرض مرضا لا يتمكن به من أداء النسك، هذا يسمى حكم المحصر. ماذا يصنع؟ ينحر الهدي ثم يحلق أو يقصر ويحل. نقول ينحر الهدي وجوبا، ينحر الهدي وجوبا، يجب عليه الهدي. طيب فإن كان اشترط يحل ولا شيء عليه، يحل بلا هدي، هذا فائدة الاشتراط. طيب صفة الاشتراط أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمحلي حيث أبستني. قال الفقهاء رحمهم الله ولو قال فلي أن أحل جاز، إن حبسني حابس فلي أن أحل، فلي أن أحل جاز. وهو في هذه الحال إذا قال فلي أن أحل ووجد العائق وقال سوف أستمر يجوز أو لا، لأنه جعل نفسه بالخيار بين إتمام النسك وبين إيش؟ وبين تركه. لاحظوا الآن، إذا قال فمحلي حيث حبستني، إذا أحصر نقول على طول يحل، ليس بالخيار، حل حل، ففي هذا الحال يحل ولا يكمل النسك، لأن نسكه خلاص انتهى. لكن إذا قال فلي أن أحل، فلي أن أحل ووجد عائق، لكن قال سوف أستمر أتحمل المرض وأمشي إلى مكة، فهل يجوز أو لا؟ نعم يجوز، يجوز، لأنه قال فلي أن أحل، فجعل الخيار إلى نفسه. طيب لو قال لي أن أحل متى شئت، هل يجوز أو لا؟ لا يجوز، لأن هذا ينافي وجوب إتمام النسك، وجوب إتمام النسك، لأنه إذا قال لي أن أحل متى شئت صار يحل سواء وجد عائق أو لم يوجد. إذن الاشتراط له صيغتان، الصيغة الأولى أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، والصيغة الثانية أن يقول فلي أن أحل، والصيغة الثانية التي ذكرها الفقهاء أعم، لأن الإنسان يكون بالخيار بين إتمام النسك وبين تركه. طيب، ثم قال رحمه الله وأفضل الأنساك التمتع. أفضل الأنساك التمتع. الأنساك ثلاثة أنواع: التمتع والقران والإفراد. التمتع والقران والإفراد. ودل على هذا التقسيم حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بعمرة. هذه ثلاث أقسام: حج، منا من أهل بحج يعني مفردا، ومنا من أهل بحج وعمرة يعني صار قارنا، ومنا من أهل بعمرة يعني متمتع، يعني عمرة ثم حج. هذه الأنساك الثلاثة: تمتع ثم قران ثم إفراد. التمتع صفته كما ذكر المؤلف أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحرم بالحج في عامه، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه على صفته، ويأتي الكلام على ذلك. القران صفته أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، أن يحرم بالعمرة والحج جميعا بأن يقول لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا وعمرة. هذه الصفة. هناك صفة ثانية: أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، قبل الشروع في طوافها. مثل إنسان قال لبيك عمرة، لبيك عمرة، ثم بعد لبى بالعمرة رأى أن يقرن فنوى أن يدخل الحج على العمرة حتى يكون قارنا، يجوز أو لا؟ نقول يجوز، وهذا ما حصل لعائشة رضي الله عنها. طيب، هناك صفة ثالثة للقران، وهي أن يحرم بالحج، أن يحرم بالحج مفردا أو مفردا ثم يدخل العمرة عليه، عكس الصورة الثانية. هذه الصورة فيها خلاف، فالمذهب أنها لا تصح، أن هذه الصورة لا تصح، وعلّلوا ذلك بأنها لم ترد، ولأنه لا يجوز إدخال الأصغر على الأكبر. الأصغر وين؟ العمرة، والأكبر الحج، فالأكبر أقوى من الأصغر، فلا يدخل الأضعف على الأقوى، بخلاف ما إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج، فالحج أكبر من العمرة وأقوى منه فيجوز. واضح؟ إذن الآن القران له صورتان متفق عليهما، وهما أن يحرم بالعمرة والحج جميعا بأن يقول لبيك حجا وعمرة. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل أن يشرع في طوافها. الصورة الثالثة أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه، وهذه الصورة فيها خلاف، فالمذهب أنها لا تصح، والقول الثاني في هذه المسألة أن هذه الصورة صحيحة، أن هذه الصورة صحيحة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الألفاظ أنه أحرم بالحج أولا ثم أتاه جبريل فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة. فهو عليه الصلاة والسلام أحرم أولا بماذا؟ بالحج، ثم قال له جبريل صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أحرم أولا بالحج ثم أدخل العمرة عليه. هذه صفة القران. الإفراد له صورة واحدة، وهي أن يحرم بالحج وحده بأن يقول لبيك حجا، لبيك حجا. إذن الآن أنساك تمتع، قران وإفراد. ما الفرق بين القران والتمتع؟ نقول الفرق بين القارن والمتمتع من وجهين. الوجه الأول أن القارن يحصل له كم نسك؟ نسكان، حج وعمرة. وأما المفرد فلا يحصل له إلا نسك واحد. هي الفرق بين القارن والمفرد. لا لا غلط. الفرق بين القارن والمفرد، الفرق بين القارن والمفرد نقول من وجهين. الوجه الأول أن القارن يحصل على نسكين، وأما المفرد فعلى نسك واحد. الوجه الثاني أن على القارن هدي، وأما المفرد فلا هدي عليه. هذا هو الفرق بين القارن والمفرد. أما من جهة الأفعال فأفعال القارن وأفعال المفرد سواء، لا فرق بينهما في الأفعال. مفهوم ولا؟ يعني القارن والمفرد، عمل القارن كعمل المفرد سواء بسواء، لا يفترقان إلا في هاتين المسألتين، أن القارن يحصل على نسكين حج وعمرة، والمفرد على نسك واحد، والثاني أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي، لا هدي عليه. وهل تجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام أو لا؟ صحيح أنها تجزئ. يعني لو أن إنسانا أحرم قارنا بحج وعمرة وهو لم يؤدي العمرة من قبل، فهل إذا حج قارنا تسقط عنه العمرة الواجبة؟ الصحيح أنها تسقط، أنها تسقط. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن عمرة القارن لا تجزئ عن عمرة الإسلام لأنها مندمجة في أعمال الحج، مندمجة في أعمال الحج فليست متمحضة. لكن الصحيح أن عمرة القارن عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام. طيب، هذه الأنساك الثلاثة تمتع والقران والإفراد، أفضلها التمتع، أفضلها التمتع. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أصحابه وغضب عليه الصلاة والسلام وحتم عليهم، فقال لما طافوا بالبيت قال اجعلوها عمرة، اجعلوها عمرة. وثانيا أن التمتع أيسر على المكلف، أيسر على المكلف من القران. لماذا؟ لأنه سوف يأتي بالعمرة ثم يحل منها ثم يحرم بالحج، واضح؟ وما كان أيسر فهو أحب إلى الله. وثالثا أنه أكثر عملا، التمتع أكثر عملا من القران، لأنه سوف يأتي بعمرة مفردة وبحج مفرد، بخلاف القران فإن أفعاله مشتركة بين الحج وبين العمرة. إذن التمتع هو أفضل الأنساك، ولهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى وجوب التمتع وأن التمتع واجب. وممن ذهب إلى هذا ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره ابن القيم وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أصحابه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الوجوب في أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم خاص بالصحابة دون من بعدهم. فالحاصل أن التمتع في وجوبه خلاف جمهور العلماء على أنه ليس بواجب، والقول الثاني أنه واجب، وهذا اختيار مذهب ابن عباس واختيار ابن القيم رحمه الله. ولهذا قال في الهدي في زاد المعاد لما ذكر كلام ابن عباس قال وأنا إلى قوله أميل منه إلى قول شيخنا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما حج قارنا قال الإمام أحمد رحمه الله لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا والمتعة أحب إلي، لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا أو حج قارنا والمتعة أحب إلي. طيب، يقول رحمه الله إذن أفضل الأنساك هو التمتع. وقال بعض العلماء إن أفضل الأنساك القران، أفضل الأنساك القران. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، أحرم قارنا، ولأنه أطول، أطول عملا. لأن الإنسان سوف يبقى على إحرامه حتى متى؟ إلى يوم العيد، إلى يوم العيد. يعني لو يحرم في واحد شوال بقي على إحرامه إلى يوم العيد، وما كان أطول فهو أحب إلى الله. واضح؟ إذن قالوا إن القران أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أطول من جهة العمل، وما كان أطول فهو أحب إلى الله. لكن الصحيح كما تقدم أن التمتع أفضل. وأما كونه عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا فيجاب عن هذا بأنه عليه الصلاة والسلام قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. فالذي منعه من أن يجعل حجه عمره هو أنه ساق الهدي، ساق الهدي. وأما مسألة طول العمل، مسألة كونه أطول عمل، فليس طول العمل على كل حال أفضل. التيسير على المكلف أفضل من ماذا؟ من الإشقاق عليه، أفضل من الإشقاق عليه. فالحاصل أن التمتع أفضل من القران إلا في مسألة واحدة، وهو من ساق الهدي. إذا ساق الإنسان الهدي فالقران في حقه أفضل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله: وصفته، صفة ماذا؟ ها؟ التمتع. مؤلف يتكلم عن صفة التمتع. وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. هذه صفة التمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. هذا قيد، لابد أولا أن يأتي بعمرة، وأن تكون العمرة في أشهر الحج، فلا بد أن يكون إحرامه بالعمرة في أشهر الحج. فلو أحرم قبل أشهر الحج وأدى العمرة في أشهر الحج هل يصح؟ لا يصح. مثلا رجل أحرم في 30 من رمضان، قال لبيك عمرة، ثم قالوا عيد وعيد من الغد بعد صلاة العيد راف، الآن هو في أشهر الحج، هل هو متمتع؟ لا، لأن الإحرام ركن من أركان العمرة، الإحرام ركن من أركان العمرة. فمعنى قولنا أن يحرم بالعمرة يعني أن تقع أفعال العمرة كلها في أشهر الحج. ومعلوم أن الإحرام من أفعال العمرة أو لا؟ من أفعال العمرة. طيب، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فلو أدى العمرة مثلا في رمضان ثم أحرم في الحج فلا يكون متمتعا. طيب، وقوله رحمه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها. لو لم يفرغ من العمرة، أحرم بالعمرة ثم حج، ها؟ صار قارنا. قال ثم يحرم بالحج في عامه. لو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها، ولكن في السنة الثانية حج، هل تكون عمرة؟ هل يكون تمتع؟ لا، فلا بد أن يكون، أن يكون العمرة، أن تكون العمرة والحج في عام، في عام واحد. طيب، وقوله رحمه الله أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، ظاهر كلامه رحمه الله أنه لا تشترط نية التمتع، لا تشترط نية التمتع، وأن التمتع إذا وجدت صورته فهي كافية لإيجاب الهدي، لإيجاب الهدي. مثال ذلك: رجل ذهب إلى مكة في أشهر الحج واعتمر ولم يطرأ على باله أن يحج، لما فرغ من العمرة بقي في مكة، لما جاء الحج طرأ على باله أن يحج، حج، هل يجب عليه الهدي؟ ها؟ نعم، ظاهر كلام المؤلف أنه واجب، أنه واجب. واضح؟ لأن صورة التمتع وهي إحرام بالعمرة في أشهر الحج وإحرام بالحج في العام وجدت ولا لا؟ وجدت، فيجب عليه الهدي. إذن فظاهر كلامه رحمه الله أنه لا تشترط نية التمتع. والقول الثاني في هذه المسألة أن نية التمتع شرط، أن نية التمتع شرط لوجوب الهدي، وهذا هو المذهب. المذهب أن نية التمتع شرط، وهو الصحيح، لأن الله عز وجل يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع، فقوله فمن تمتع يدل على أن الفاعل للتمتع يقصد ماذا؟ يقصد التمتع. كما أننا نقول مثلا في كفارة اليمين يشترط لوجوب الكفارة أن يكون الحالف قاصدا، لأن الله عز وجل يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. فيشترط لوجوب الحنث في اليمين أن يكون الحالف قاصدا لليمين، ولهذا لغو اليمين لا والله وبلا والله لا يجب فيه كفارة. فإذن فقوله تعالى فمن تمتع يدل على أنه لا بد من ماذا؟ من نية التمتع. طيب، وقوله رحمه الله أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، ظاهر كلامه ولو سافر إلى بلده، ولو سافر بين حجه وعمرته حتى إلى بلده. لماذا نقول هذا ظاهر كلام المؤلف؟ لأنه رحمه الله لم يشترط، اشترط ماذا؟ أن يحرم بالحج في أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحرم بالحج في عامه. فظاهر كلامه أنه لو سافر بين حجه وعمرته أن تمتعه لا ينقطع، وأنه يجب عليه الهدي. والمذهب في هذه المسألة أنه إن سافر بين عمرته وحجه مسافة قصر فإن تمتعه ينقطع. واضح؟ طيب، وظاهر كلامه أيضا أنه لا يشترط لوجوب الهدي وقوع النسكين عن واحد. ها؟ وشو فيه؟ نعم، نسينا المسألة المشكلة احنا. نعم، ظاهر كلامه رحمه الله أنه لو سافر بين حجه وعمرته فإن تمتعه لا ينقطع. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله. فالمذهب أنه إن سافر بين حجه وعمرته مسافة قصر فإن تمتعه ينقطع. وقال بعض العلماء إن رجع إلى أهله ثم أحرم بالحج ثانية فإن تمتعه ينقطع. وأما إذا سافر إلى غير بلده فإن تمتعه لا ينقطع. فهمتم أو لا؟ يعني رجل من أهل القصيم أحرم بعمرة في أشهر الحج وفرغ منها، ثم بعد فراغه من عمرة ذهب إلى المدينة ومكث فيها إلى وقت الحج ثم حج، على هذا القول لا ينقطع التمتع، لا ينقطع التمتع إلا إذا رجع إلى أهله ثم أحرم بالحج. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من الصحابة، وهو الصحيح. ووجه ذلك أنه إذا رجع إلى أهله فقد أنشأ سفرا جديدا. طيب، فهمت؟ طيب، وظاهر كلامه أيضا رحمه الله أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها أنه لا يشترط لوجوب الهدي وقوع النسكين عن واحد، لا يشترط، بل يكفي صورة التمتع، يعني أن توجد عمرة وحج في أشهر الحج. فلو أن رجلا أحرم متمتعا الحج عن رجل والعمرة عن آخر، فهل يجب عليه الهدي؟ ها؟ نعم، ظاهر كلامه رحمه الله أنه يجب الهدي، وهو المذهب. فلا يشترط وقوع النسكين عن واحد، لا يشترط، بل متى وجدت عمرة في أشهر الحج ثم حج في نفس العام فإن الهدي واجب. ولكن على من يكون الهدي في هذه المسألة؟ نقول إن كان بعلمهما، إن كان، يعني فهمتم صورة المسألة؟ رجل قال له شخص حج عني، وقال له آخر اعتمر عني، فذهب إلى مكة اعتمر ثم حج، هنا يجب عليه الهدي. على من يكون الهدي؟ نقول إن كان فعله هذا بعلمهما، يعني صاحب الحج علم بصاحب العمرة وصاحب العمرة علم بصاحب الحج، فإن الهدي عليهما جميعا. ما يقول صاحب الحج عليك الهدي، ولا يقول هذا عليك الهدي، لأن صاحب الحج إذا قال له صاحب العمرة عليك الهدي نقول لولا عمرتك ما وجب الهدي، وإذا قال صاحب الحج عليك نقول لولا حجك ما وجب الهدي، لأن الحج المفرد لا يوجب الهدي، والعمرة المفردة لا توجب الهدي. فإن كان بعلمهما فالهدي عليهما، وإن كان بغير علمهما، قال له رجل حج وقال له آخر اعتمر، ولم يخبر الآخر أن الأول قد وكله بالحج، ولم يخبر الأول أن الثاني قد وكله بالعمرة، فهنا يكون الهدي عليه هو، لأنه فرط. وسيأتينا إن شاء الله تعالى فيما لو عجز عن الهدي رجل الذي مثل أحرم بالحج عن رجل عن شخص وبالعمرة عن آخر، نقول يجب عليه الهدي. إذا كان عاجزا عن الهدي ماذا يجب؟ التمتع، يجب الصيام. على من يكون الصيام؟ سواء في حال علمهما أو في حال جهلهما، هل يكون على النائبين أو على المستنيبين أو على النائب؟ يأتي إن شاء الله تعالى في باب الفدية. طيب، قال رحمه إيش العمرة؟ لا لا، ما تجز العمرة لمن له العمرة، والحج لمن له الحج. يعني لو كان الذي وكله بالحج لم يعتمر، رجل عاجز عجزا مستمرا ووكله بالحج ولم يوكله بالعمرة، ثم إن رجلا آخر وكله بالعمرة نفس الشخص هذا، فالذي وكله بالحج تبقى العمرة في ذمته. صورة الفعل من الشخص صورة تمتع. صورة الفعل، لكن ما ننظر للموكل، ما ننظر. أجل إنسان وكل شخص قال حج عني متمتع وجالس ببيت، نقول متمتع، كان نقول من وكل في حج إفراد متمتع، لأنه قاعد من بيته وعنده مكيف الكلام على صورة، يعني وجدت عمرة وفرغ منها ثم أحرم بالحج في عام. والله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر منها، وهذا الرجل تمتع بالعمرة إلى الحج. طيب، يقول رحمه الله وعلى الأفقي دم. ما في أسئلة إلى الآن. وعلى الأفقي دم. الأفقي نسبة إلى الأفق، نسبة إلى الأفق. وقول المؤلف هنا على الأفقي هو أحسن من قول بعضهم وعلى الآفاقي، لأنه عند النسبة ينسب الجمع إلى المفرد، ينسب الجمع إلى المفرد لا إلى الجمع، لأن لو نسبنا إلى الجمع لقلنا آفاقي، لكن النسبة نسبة الواحد تكون إلى المفرد، ولهذا قال ابن مالك والواحد يذكر ناسبا للجمع. ولهذا يقولون مثلا فرائض، العالم بالفرائض هل يقال فرائضي ولا يقول فرضي؟ فرضي. فهذه مثلها، نقول ما نقول آفاقي، نقول أفقي، نقول أفقي. يقول رحمه الله وعلى الأفقي دم. الأفقي نسبة إلى الأفق. وسيأتي ما المراد بالأفقي، سيأتي ما المراد بالأفقي. وقوله رحمه الله وعلى الأفقي دم، لو قال رحمه الله وعلى الأفقي هدي لكان أولى، لأن الدم إذا قلنا على الأفقي دم دخل في ذلك الفدية، دخل في ذلك الفدية، فلو قال وعلى الأفقي هدي لكان أولى ليوافق تعبير القرآن، لأن الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طيب، من الأفقي الذي يجب عليه الدم على كلام المؤلف أو الهدي؟ نقول العلماء رحمهم اختلفوا في المراد، يعني من الذي يجب عليه دم المتعة. فقال بعض العلماء إن الذي يجب عليه الهدي هو من كان فوق مسافة قصر عن مكة، من كان فوق مسافة القصر عن مكة فإنه يجب عليه الهدي. وأما من كان بينه وبين مكة مسافة قصر فهذا لا هدي عليه. طيب، وقال بعض العلماء إن الذي لا هدي إن أهل الحرم أو إن أهل الحرم لا هدي عليهم، ومن سواهم فعليهم الهدي. وقال بعض العلماء أهل مكة لا هدي عليهم، وغيرهم عليه الهدي. هذه كم؟ ثلاثة. والقول الرابع أن من دون المواقيت لا هدي عليه، ومن فوق المواقيت عليه الهدي. وسبب هذا الخلاف، سبب الاختلاف أربعة أقوال أو أكثر، أنهم اختلفوا في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا المسجد الحرام، فقوله سبحانه وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك يرجع إلى ماذا؟ إلى الهدي. على قول إلى الهدي، خلنا نمشي على النوع، على الهدي. لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، من حاضر المسجد الحرام؟ المشهور من المذهب أن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة والحرم، ومن بينه وبين مكة مسافة قصر. مفهوم؟ يعني حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة، ومن بينه وبين مكة مسافة قصر. ها؟ نعم، دون مسافة القصر، دون مسافة القصر. طيب، لماذا؟ قالوا: أما أهل مكة فظاهر أن الله عز وجل حاضر المسجد الحرام، وأهل مكة من حاضر المسجد الحرام لأنهم يشاهدون الكعبة. وأما من دون مسافة قصر فقالوا إنه من حاضر المسجد الحرام، لأنه لا يترخص برخص السفر، فصار حكمه حكم الحاضر. والقول الثاني أن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة، هم أهل مكة، والتعليل أنهم هم الذين يحضرون إلى الحرام، إلى الكعبة ويشاهدونها. والقول الثالث أن المراد بحاضر المسجد الحرام أهل الحرم. والقول الرابع أن المراد بحاضر المسجد الحرام من دون المواقيت، من دون المواقيت. هذه أربعة أقوال في المراد بحاضر المسجد الحرام. وأقرب هذه الأقوال أن يقال إن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة، أهل مكة، أو نقول أهل الحرم، أيما أعم؟ أهل مكة. لأن لاحظ، لو قلنا أهل الحرم لخرج فيما يتعلق بمكة من لفوق التنعيم، كان أهل النورية الآن ما يجب عليهم هدي. لو قلنا المراد بحاضر المسجد الحرام أهل الحرم لأوجبنا على أهل النورية في مكة. تعرفون النورية؟ تعرف يا خالد عفيفي؟ ها؟ ما سافرت من جهة التنعيم؟ ها؟ إيه. الآن إذا أتتك الأميال، مساجد عائشة، مساجد عائشة، بعد مساجد عائشة تأتيك محطة النقل الجماعي، الحارة اللي موجودة هناك والحي يسمى النورية. لو قلنا المراد بحضر المسجد الحرام أهل الحرم، قلنا هؤلاء لا هدي عليهم، عليهم الهدي. قلنا هؤلاء عليهم الهدي، واضح؟ لكن إذا قلنا أهل مكة دخل فيهم من خارج الحرم، من كان خارج الحرم. فهمتم ولا؟ إذن أصح الأقوال في مسألة حاضر المسجد الحرام الذين لا يجب عليهم الهدي هم أهل مكة، أهل مكة. طيب، وقالوا رحمه الله: وعلى الأفق دم. طيب، ثم قال: وإذا حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. المؤلف الآن يتكلم على أن الإنسان قد يحرم بالحج متمتعا، بمعنى أنه يحرم بالعمرة ثم يضطر إلى أن يكون قارنا. وصورة ذلك ما ذكر، قال: إذا حاضت المرأة فخشيت فوات الحج. مثاله: امرأة أحرمت بالحج في اليوم الرابع من ذي الحجة، أحرمت بالعمرة في اليوم الرابع من ذي الحجة على أنها متمتعة، لما أحرمت بعد إحرامها أتاها الحيض، وهي تعرف أنها لن تطهر إلا في يوم عرفة، فهنا ماذا تصنع؟ ها؟ تحرم، تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. وهذه الصورة حصلت لعائشة رضي الله عنها، فإنها أحرمت بعمرة في أول الأمر، لكن حاضت، فقال لها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وأن تكون قارنة، وقال: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. طيب، هذه صورة، مثال. مثال آخر: رجل أحرم بالعمرة في واحد ذي الحجة، في واحد ذي الحجة، ثم بعد إحرامه حصل له مرض، لما وصل إلى مكة حصل له كسل، جته حمى ومكث في المستشفى، ما خرج من المستشفى إلا في فجر يوم عرفة، هنا هل يمكن يكون متمتع؟ لا، لأن خلاص زمن التمتع ذهب. لا، زمن التمتع، علموا أن زمن التمتع ينتهي بخروج الناس إلى منى في اليوم الثامن. طيب، هذا الرجل ماذا يصنع؟ نقول: يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا، فيكون قارنا. إذن قد يحرم الإنسان بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، لكن قد يضطر في بعض الأحيان إلى أن يكون قارنا. وتحت ذلك صورتان: الصورة الأولى ما ذكره المؤلف بقوله وإذا حاضت وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج، الصورة الثانية في الرجل الذي أحرم بالعمرة ثم مرض ولم يتمكن من أداء المناسك إلا في يوم عرفة. طيب، يقول رحمه الله: وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. قال: وإذا استوى على راحلته. الآن المؤلف شرع في يتكلم على متى يحرم. قال: وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك. إذا استوى على راحلته، قالوا رحمه الله: إذا استوى على راحلته علم منه أنه لا يلبي بعد صلاته قبل استوائه على راحلته، وإنما يلبي متى؟ إذا استوى على راحلته. استوى بمعنى على واستقر عليها، يعني ركب. فعلم منه أنه لا يلبي بعد أن يصلي ركعتين، لأنه سبق أن المحرم يستحب له أن يصلي عقب إحرامه، عقب أن يلبس ملابس الإحرام، أن يصلي ركعتين، وأن يكون إحرامه عقب ماذا؟ عقب ركعتين. فعلم من قول المؤلف وإذا استوى على راحلته أنه لا يحرم بعد الركعتين، وإنما يحرم متى؟ ها؟ إذا استوى على راحلته. والمذهب في هذه المسألة أنه يحرم عقب صلاته الركعتين قبل استوائه، أنه يحرم عقب صلاته، أنه يلبي، نعم نسينا، أنه يلبي عقب إحرامه، عقب إحرامه، نسينا، خلطنا بالصلاة، نعيد المسألة من جديد. يقول مالك: إذا استوى على راحلته قال لبيك، علم منه أنه لا يلبي قبل أن يركب الراحلة، قبل أن يركب الراحلة. والمذهب في هذه المسألة أنه يلبي متى؟ عقب إحرامه، إذا نوى الإحرام قال لبيك الله لبيك اللهم لبيك، سواء ركب أم لم يركب، أم لم يركب. وهذه المسألة أيضا سيأتينا سبب الخلاف فيها، حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما يأتي. وقوله رحمه الله إذا استوى على راحلته، إذا استوى على راحلته، تأملوا هذه الصفة في الحقيقة، إذا استوى على راحلته لم ترد بها السنة، لأن الذي ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استوت به راحلته على البيداء قال لبيك اللهم لبيك، لا أنه لما استوى على راحلته. ففرق بين أن يستوي على الراحلة وأن تستوي راحلته على البيداء. معنى يا فيصل؟ وش الفرق؟ إذا استوعى راحلته يعني على عليها، ركب عليها حتى ولو كانت واقفة. ولو كانت واقفة. نعم. والذي ورد بالسنة أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما لبى لما استوت على البيداء. ولهذا في حديث جابر: فلما استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. وفرق بين أن تستوي بالإنسان الراحلة وبين أن تستوي الراحلة على البيداء، أن تستوي الراحلة على البيداء. إذن فالذي جاءت به السنة فيما يتعلق بالاستواء على الراحلة أنه عليه الصلاة والسلام إنما لبى متى؟ لما استوت به راحلته على البيداء، يعني علت على البيداء أهل بالتوحيد كما في حديث جابر. قال: وإذا استوت راحلته على البيداء، نعم، وإذا استوت راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. لبيك بمعنى إجابة لك بعد إجابة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. إن فيها روايتان في الحديث: إن وأن، إن وأن. فعلى رواية فتح الهمزة تكون أن للتعليل، يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد، يعني ألبي لأن الحمد والنعمة لك. فعلى رواية فتح الهمزة تكون الجملة تعليلية، وعلى رواية كسر الهمزة إن تكون الجملة استئنافية. ولهذا قالوا: من كسر فقد عم، ومن فتح فقد خص. من كسر فقد عم، أيهما أعم، الكسر ولا الفتح؟ الكسر. يعني كذا قلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد، يعني ألبي لأن الحمد، ألبي لك في هذه الحال لأن الحمد لك، هذا على رواية الفتح. إذا قلت إن الحمد صار أعم، يعني إن الحمد والنعمة لك مطلقا، لبيت أم لم ألبي. ولهذا قالوا: من كسر فقد عم، ومن فتح فقد خص. طيب، مفهوم يا شيبة؟ وش الفرق بين إن وأن؟ إن وأن إنه لو قال بالحج يكون أخص، خص من الحمد. وش تكون المعنى رواية الفتح؟ لبيك اللهم لبيك، هو إن أن الحمد والنعمة لك، أن يعني لأن بسبب هذا، يعني تعليل. تعليل، نعم، يعني ألبي لأن الحمد والنعمة لك. وعلى رواية الكسر استئنافية لأنها عمت، نعم، يعم، يعني أن الحمد والنعمة لله سواء لبيت أم لم ألبيه. طيب، قال: يصوت بها الرجل، يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. يصوت بها الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل، قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصرخون بها صراخا صراخا. فالسنة بالنسبة للتلبية أن يصوت بها الرجل، يجهر. لكن هل يلبي سواء كان مقيما أم سائرا؟ هل يلبي في حال إقامته وسيره أو في حال سيره فقط؟ في خلاف. مشهور عند الفقهاء أنه يلبي في كل مكان سواء كان مقيما أم سائرا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التلبية إنما تشرع لمن كان سائرا، لأن السائر في الحقيقة هو كأنه مجيب، كان يقول: نعم أتيت. فهمتم؟ والأمر بهذا واسع. قال رحمه الله: وتخفيها المرأة، تخفيها المرأة لماذا؟ مخافة الفتنة، لا لأن صوتها عورة، لأن صوت المرأة ليس بعورة، صوت المرأة ليس بعورة. والدليل على أنه ليس بعورة قول الله عز وجل: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقلن قولا معروفا. فالمرأة صوتها ليس بعورة، لكن تخفيها في هذا المكان مخافة الفتنة، مخافة الفتنة. لكن ما معنى تخفيها؟ هل تقولها سرا أو تجهر بها جهرا بقدر ما تسمع رفيقتها؟ الثاني، ولهذا قالوا تجهر، يعني تخفيها المرأة، لكن بقدر، يعني تجهر جهرا بقدر ما تسمع رفيقتها. لكن إذا كان حولها رجال مثلا يسمعونها، ففي هذه الحال تقولها سرا. وأما إذا لم يكن بحضرتها الرجال فإنها تقولها بقدر ما تسمع رفيقتها. نعم، نقف على الباب. نعم نعم، يجوز التمتع، ينتهي بخروج الناس إلى منى يوم الثامن، لأن الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. والحج يبتدئ متى؟ ها؟ بضحى. إذا أتى ضحى اليوم الثامن، يعني الوقت الذي يشرع فيه أن الحجاج يذهبوا إلى منى، ينتهي التمتع. لأن التمتع لاحظ يحصل ولو بساعة، أقول التمتع يحصل، يعني لو اعتمر ثم حل من إحرامه حصل التمتع. لو يا شيخ يعني جاء وقت الضحى أو الظهر وهو في أداء المسك لم ينتهي، لكن الشرع فيه قبل متى بدأ بالطواف؟ قبل طلوع الشمس. شلون قاعد يعني يا حبيبي؟ إذا كان يعرف هذا من حين الأمر يقرن، أقول يقرن. إذا عرف أنه لا يفرغ من العمرة، يعني لو كان يفرغ من العمرة عند صعود الناس، يعني مثلا أتى الفجر لكن ويظن من نفسه أنه يفرغ منها، لكن مثلا تأخر، أقول يكون متمتع لا بأس، يعني يخلع إحرامه ويتمتع ثم يلبس ملابس الإحرام يعني. نعم. ها؟ إيه مخر ترفع صوتها. مروي عن ابن عباس. لا، هو ابن عباس، عن ابن عباس وابن عمر. نعم. هذا عند شيخ الإسلام رحمه الله، يقول من أفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة فهو أفضل باتفاق الأئمة. يعني عند الشيخ رحمه الله لو أن إنسانا ذهب في ذي القعدة واعتمر ثم رجع إلى بلده وأحرم بالحج، عنده أن هذا أفضل من التمتع، لكن ما أحد قال بهذا قبل الشيخ رحمه الله. منهم إيه، بس ما نقل، ما ذكر أحد. هو له كلام مختلف، الشيخ الإسلام رحمه الله له كلام في الاختيارات، وله كلام في المناسك، له كلام في الاختيارات يخالف كلامه في منسكه. نعم. المتمتع مو مشروع، هو مو مشروع. المشروع لمن لم يستطع أن يأتي بالعمرة قبل خروج الناس إلى منى أن يقرن. طيب بقي مسألة، هل التمتع مشروع لأهل مكة أو لا؟ هل يشرع التمتع لأهل مكة أو لا يشرع؟ أما على المذهب وعامة كلام العلماء الذين يرون أن التمتع أفضل، فإنه مشروع، يعني لم يفرق بين أهل مكة وبين غيرهم في مشروعية ماذا؟ التمتع. لكن عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم اللذان يريان أن العمرة لأهل مكة غير مشروعة، يقولان إن التمتع غير مشروع، لأنه يلزم من التمتع أن يخرج المكي إلى الحل للاعتمار، وخروج المكي للحل إلى الاعتمار يقول شيخ الإسلام إنه بدعة، إنه بدعة. وعلى هذا فلا تكون العمرة, فلا يكون التمتع مشروعا لمن؟ لأهل مكة. لماذا؟ لأنه يلزم من تمتع أهل مكة أن يخرجوا إلى الحل لأجل أن يعتمروا, وخروج أهل مكة إلى الحل لأجل الاعتمار غير مشروع, غير مشروع. فهمتم ولا؟ لكن ماذا يشرع في حقهم؟ القران أو الإفراد. وكذلك يشرع في حقهم التمتع إذا قدموا, يعني لو أن رجلا مثلا ذهب إلى الرياض أو إلى المدينة ثم لما أتى وقت الحج ذهب إلى مكة, في هذا الحال يشرع له التمتع لأنه سوف يأتي بعمرة من الميقات. لاحظوا أن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول العمرة المشروعة هي العمرة من الميقات. ولهذا عنده رحمه الله لو أن المكي خرج إلى المواقيت, لو خرج إلى الحل يقول بدعة, لو خرج إلى الميقات وأتى بعمرة ليس ببدعة. فلو أن رجل في مكة ذهب إلى السيل أو إلى وادي محرم وأحرم ورجع, فهذه عمرة مشروعة عند الشيخ الإسلام رحمه الله, عمرة مشروعة. لأن العمرة يقول المشروعة هي العمرة من الميقات. نعم. أي ميقات يروح؟ قصدك إذا أراد العمرة من الحل يعني؟ إذا قلنا على كلام الشيخ أي ميقات؟ لكن أقرب المواقيت ما هو؟ أيسر المواقيت على أهل مكة؟ السيل, لأنه خلال ساعة إلا ربع وهو راجع. وش الفرق؟ لا يقول هو العمرة المشروعة هي العمرة الميقات وهي العمرة من المواقيت, لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت وجعلها مكان للإحرام والإهلال. أي هذا أتى عليهن الآن صار إحرامه مشروع. وسبب الخلاف هذا أيضا في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام, الأول الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك اسم الإشارة, ذلك على ماذا يعود؟ بعضهم قال إنه يعود على قوله فمن تمتع, وأن أهل مكة لا متعة في حقهم ولا يشرع في حقهم التمتع, لأنه عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ثم قال ذلك, يعني ذلك فمن تمتع, فلا تشرع العمرة في حق أهل مكة, يعني لا يشرع التمتع فيها حق أهل مكة. وقال بعض العلماء إن اسم الإشارة ذلك يعود إلى الهدي, يعني ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني فلا هدي عليه, فالضمير في ذلك يعود على قوله فما استيسر من الهدي. فهمتم ولا؟ نعم. فمن قال إن الضمير يعود على أهل مكة قال إن أهل مكة لا يشرع التمتع في حقهم, ومن قال إن الضمير يعود على الهدي قال إن المكي يشرع في حقه التمتع لكن لا هدي, لا هدي عليه. وأكثر العلماء على أن الضمير يعود على الهدي, يعود على الهدي. نعم. القران ها لا القران من الحرم لا يندمج, تندمج يعني يحرم لبيك حج وعمره يغلب في القران افعال الحج مغلبه على افعال العمره. ولا بعض العلماء قال حتى في القران اهل مكه اذا ارادوا القران يخرجون الى الحل. لا لا مو بصحيح هذا, يحرمون من مكانهم. التمتع القران مو بتمتع, يعني الذي على المكة على كلام الشيخ عمره, يعني انسان مثلا في مكه خرج الى التنعيم قال لبيك عمره ثم جاء واعتمر في الحج سوف يحج, اما القران يقول لبيك حجا وعمره مسك واحد. فأهل مكة بالنسبه ميقاتهم بالنسبه للحج من ماذا؟ من مكه. بالنسبه للقران الصحيح أنه من مكة, وإن كان بعض العلماء قال إنه من الحل لأنه اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر, لأن هنا عندنا حج وعمرة والعمرة ميقاتها بالنسبة للمكي الحل, لكن صحيح أنه يحرم من مكة. بقي ميقات العمرة المكي ما هو؟ سبق أن المكي وعمرته من الحل. فهمت الآن؟ نعم. ها؟ قلنا كذا كيف نقول الإسلام يبدع؟ نعم يقول بدع. سبحان الله ما فهم. شيخ الإسلام يقول التمتع مو مشروع لأهل مكة. فهمت أنت التمتع شلون مراد؟ يعني أنت في مكة الآن تودك تقول أريد أن أتمتع. كيف صفة التمتع؟ أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تفرغ منها وتحرم بالحج في عامك. يلزم من إذا قلنا بجواز التمتع أنك تخرج إلى ماذا؟ إلى الحل. لكن في القران هل يلزم؟ لا. فهمت الآن؟ نعم. أي. لكن النية. نية إذا على المذهب إذا صلى قصدك التلبية أو الدخول في النسك. الدخول في النسك إذا الأحسن إذا ركب ينوي الدخول في النسك. لماذا؟ لأنه قبل ركوبه قد ينسى مثلا طيب، ينسى أن يقلم أظافره فيما لو احتاج، فيكون فيه معه ساعة. فالأولى بالنسبة لمن أراد الإحرام لا بحج ولا بعمرة أنه لا يلبي إلا إذا ركب، لأنه إذا ركب خلاص يعني جاهز. ها؟ إيه بالنسبة للموقت في نهاية، ما يجوز أن يتجاوز محل الميقات. مثل أنت في السيل الآن، نقول ما دمت في السيل تأخذ الطريق، إذا حذيت ما يجوز تتجاوز المسجد المحاذاة. نعم يا نعم. حسب نيتهم هم. المتقرر عندهم أنه مجرد أن يلبس أن هذا يعني. أي إذا اعتقد الآن أنه خلاص حرم عليه ما كان مباحا له قبل الإحرام هذه تكفي نية. ولهذا قلنا أن الإحرام نية الدخول في النسك. ما معنى نية الدخول في النسك؟ فسرناها بأن يلوي الإنسان أن ما كان مباحا عليه قبل تلبسه بالإحرام يكون الآن حرام، يكون حراما. نعم محمد. لا مو بشرط التمتع، يعني حتى لو وصل الى منى وعليه الاحرام يقصر ثم يحرم. مو بشرط ان يلبس ملابس الاحرام ويعني يفسخ ملابس الاحرام ثم يحرم.